بمدارج الإيمان في شخص النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أي توجيه يوجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله أو يفعله القصد منه الرقي في درجات الكمال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو مكمل عليه الصلاة والسلام، وهو طيب الإيمان، وتأتيه التوجيهات من أجل أن يرقى في هذا الكمال، وبالتالي من يرغب في أن يتكامل دينه وإيمانه فما عليه إلا أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما عليه إلا أن يستقبل التوجيهات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في إطار تكميل الإيمان وتكميل النفس السوية، يبقى نقتدي بها وننتفع بما نزل عليه صلى الله عليه وسلم عشان يزداد الإيمان. زي ما سمعنا في المغرب، في صلاة المغرب يعني التراءة، أن المنافقين يشككون في الانتفاع بالقرآن، أيكم زادته هذه إيمان. فالحقيقة مقررة، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، أي بكل ما ينزل عليهم من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ينزل إليهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت الآيات الأولى في آيات اليوم إن شاء الله توجيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يخلص الدعاء لله رب العالمين ولا يدعو غير الله. والنبي عليه الصلاة والسلام بالطبيعة لن يدعو سوى الله، لكن تأكيد بأهمية هذه العقيدة اللي هي أن الدعاء والتوجه لا يكون إلا إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وسورة يونس كما نعلم مكية، وهذا التوجيه ينزل في مكة عشان يرسخ عقيدة أن الاعتماد لا يكون إلا على الله، والتوجه لا يكون إلا إلى الله، والمسألة لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. لكن الآية جاءت وختمنا بها الدرس الماضي في صياغة تقول يلي تعقل ويلي تفهم ما ينفعش تدعو غير الله، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وده طبيعي حقيقة يقررها العقل، لأن الإنسان العاقل مش مطلوب، مش معقول يعني، لن يعقل إن واحد بيفهم ويعقل هيطلب شيء من مخلوق لا يملك ضرا ولا نفعا. لكن زي ما قلنا التوجيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو بلغ الكمال في الإيمان والثقة واليقين في الله والاعتماد على الله، لما يكون التوجيه وقد بلغ هو الكمال عليه الصلاة والسلام من باب أولى المخاطب بالأحرى والأيدر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الإيمان. ولما يقول ما لا ينفعك ولا يضرك، فكأنه يقول لأن العقل يقتضي أن اللي يسأل ويطلب يطلب من اللي يملك النفع والضر. إنما أنت لما تطلب حاجة، يعني مثلا حتى في الأمور العادية، لما يكون أب مثلا عنده أولاد، واحد عنده 20 سنة في الفتوة والشباب والصحة، واحد عنده 3 سنين عاوز يطلب مصلحة تحتاج إلى قوة وصحة وفهم، يطلبها من اللي عنده 20 سنة ولا من اللي عنده 3 سنين؟ يبدأ يطلبها من اللي عنده 20 سنة لأنها تحتاج إلى قوة وصحة وتحرك وفهم. يبقى العقل يقتضي إذا دعوت، بمعنى سألت سؤال عبادة، لأن الدعاء هنا معناها تدعو تطلب طلبا من نوع العبادة. إذا دعوت تدعو من يملك الضر والنفع، لأنه هو الأرجى أن يحقق لك ما تريد. إنما لما تدعو ما لا يملك أو من لا يملك، بدون شك حقق لك اللي أنت عايز، والعقل يقول كده. العقل يقول أنك لما تطلب حاجة تطلبها من اللي يملكها، تطلبش حاجة من لا ممن لا يملك، ولا تدعو من دون الله. وكلمة من دون الله يعني تلجأ إلى غيره وهو إله، إذا كان هو الإله وهو الله، والله يخلق ويملك ويقدر. الله خلق وملك وهو قادر سبحانه وتعالى جل شأنه. بتدعو من دون الله، فقال لك كلمة من دون الله يعني من غير الله، تدعو من غير الله فيها إشارة لللوم والإعابة على من يدعو غير الله، لأن الذي يطلب منه هو مين؟ اللي يطلب منه الخالق المالك الذي يملك النفع والضر، الخالق للخلق والمالك للخلق، والذي يملك النفع والضر. فإذا قال ولا تدعو من دون الله، كأنه يقول ادعو الله فقط، وإذا قال ما لا ينفعك ولا يضرك، كأنه يقول ادعو من يملك النفع والضر والثابت والمؤكد أن الذي يملك النفع والضر هو الخالق المالك المدبر لهذا الكون. اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك في آيات ثانية بتبين في آخر سورة الحج، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، يعني إذا كان الذين يدعونهم سواء كان الأصنام الذين يدعون من دون الله، وقال في سورة الأعراف إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فكلمة عباد أمثالكم يعني مخلوقون أمثالكم، مملوكون للخالق أمثالكم. فإذا كانوا مخلوقون وأنتم مخلوقون، إيه المخلوق يطلب المخلوق وهم مملوكون وأنتم مملوكون، فهم عباد أمثالكم أي مخلوقون مملوكون لله. ولذلك قال لك هذا في موضوع الدعاء الذي هو من نوع العبادة. أما الطلب العادي في علاقات الناس، لما تطلب من واحد حاجة ده شيء مشروع، ده من نوع الأخذ بالأسباب. لما يقول الأب يطلب من الولد الكبير ويقول له اعمل الموضوع الفلان، أو الأخ يطلب من أخوه الكبير إن كان رفيقا به محبا له معينا له وقلبا، أو الابن يطلب من أبيه، ودي بكثير شفت العقول يفضل الابن يطلب من أبيه لحد ما أبوه يخلص. فهو يعني بيطلب بمسائل عادية، لما يطلب واحد مثلا معونة في أمور مادية من أمور الدنيا فهذا مشروع، ومن نوع الأخذ بالأسباب، ومن نوع السنن التي تقوم عليها الحياة. لأن مش واحد يعيش لوحده، مش واحد يحيد، مش إنسان يقدر يستطيع لوحده أن يعيش لوحده يعني، فيحتاج إلى معونة الناس. وربنا خلق الناس عشان يتعاونوا، لما قال الشاعر الحكيم: الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض، وإن لم يشعروا خدموا. أيوة صح كما بنور عليك، بنور عليك فز المحفة عليك اللي على جنبك ولا حواليك، فضل الله كثير. الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض، وإن لم يشعروا خدم. هم بالطبيعة كده بيخدم لبعض بس مش دريانين، بس في خادم واحد بيخدم بوعي وإخلاص ويبتغي الأجر من الله، في واحد يخدم لا يبغي إلا المصلحة، وفي واحد يضر بيقول لك أنا بخدم، في واحد يقول لك أنا أضر، أنا بخدمكم، وهو بيعمل إيه؟ يعز خلط عليه. ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. وده بيعمل إيه؟ ده بيفسد، والله لا يحب الفساد. والمصيبة الكبرى وإذا قيل له اتق الله أوقف عند حدك، بلاش كده كفاية كده، أخذته العزة بالإثم، فحسبه يعني ما مش هيكفي غير إيه، حسبه جهنم ولا بئس المرقد، هيرقد في مرقد ما فيش أسوأ منه ولا يزبل، وبئس النهاية ولا بئس النهاية. اللهم صل على محمد. يبقى المنطق يقول إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، وفي نفس الوقت ليس لهم ما يقدمون به منفعة، لأنهم هم مخلوقون مملوكون لله. الآية التالية أيضا تؤكد هذه الحقيقة، إن إذا كان المخلوقون لا يملكون نفعا ولا ضرا، فاعلم أنه إن أصابك ضر فالمخلوقون لن يكشفوا، وإن أصابك نفع أو خير فالمخلوقون لا يملكون منع، كما قال في أول سورة فاطر: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد. لحقائق يقررها القرآن عشان الناس تبقى فاهمة: وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، حتى ولو كان الضر انكشف على إيد الطبيب. ما هو الضر ممكن يكون مرض، الضر ممكن يكون فشل في موضوع، الضر ممكن يكون خسارة في تجارة أو في عملية مالية، فيأتيك الضر من مرض بأسباب كونية أقام الله في الكون. الإنسان لو قصر أو أهمل أو راح طلع من الحمام قاعد قدام المروحة، هدي له إيه؟ هياخد دور برد محترق، لأن المسام متفتحة والجسم متفتح والهواء يروح داخل ينفخ للدماغ. أيه من السبب؟ هو السبب لأن الحالة دي ما ينفعش يقعد قدام المروحة، أو الجو فيه طراوة ورطوبة وكويس ومستريح، وهو شغل المروحة من غير ما يفكر إن النهاردة أحسن من امبارح في الجو، أو الحالة يعني ألطف في الجو من الأمس، لكن هو متعود يشغل مروحة يشغل مروحة، فجاله الصداع، جاله الأنفلونزا، جاله برد، جات له حمى، لكن بأسباب خلقها الله. ربنا جعل الجسم في حالة معينة ما يقدرش يستقبل هواء شديد، ده من خلق مين؟ من خلق الله. طيب هيروح يسعى عشان يكشف هذا الضر الذي نزل به، ونزل به من تقصير من ذاته أو من سوء فهمه أو سوء تقديره للموقف بسبب. والحاجات دي من سنن الله، اللي ما يقدرش الموقف يأخذ على دماغ، واللي ما يفهمش اللي قدام يأخذ على دماغ، واللي ما ينتفعش من خلال تجارب الزمن يتورط أكثر من مرة. فإذا تورط الإنسان هيذهب لمين عشان يكشف عنه هذا الضر؟ يذهب إلى المختص ويسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يروح لأهل الذكر كم طبيب ويقول له يعني عاوز الموضوع الفلاني، الطبيب هيشخص حاله، شخص الطبيب حالته ووفق فيها بتقدير مين؟ تقدير الله، لأن ربنا اللي هو علمه، ربنا اختار هذا الإنسان أن يسلك هذا المسلك ويتعلم الطب ويعرف يشخص الحال ويصف الدواء. يبقى حتى الأشياء التي تتوقف على أسباب كونية بإرادة الله وقدرة الله، فهو الذي كشف عنك حين فتح على هذا الطبيب بالعلم ثم ألهمك أن تذهب إلى هذا الطبيب، فذهبت إلى الطبيب فكشف عنك الضر بأمر الله وبتقدير. ولذلك العلماء لما قلت لكم الإمام النسفي من المفسرين اللي اختصروا تفسير القرآن، لكن تفسير جميل، بيقول قال في أول الآية: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير. قال في الأول إن يمسسك، والثانية قال وإن يريدك، بس قال لك خلي بالك هو ربنا يريد منك أن تفهم أن الاثنين موجودين في اللفظين يا أستاذ جمال يا أستاذ جمال التعلم. يقول لك وإن يمسسك، طب هو لما مسك الضر بإرادة ولا من غير إرادة؟ بإرادة، يبقى الاثنين مقصودين في اللفظ. وإن يمسسك لأنه أراد، وإن يردك وقد أصابك ومسك أرادك بخير، وإن كان لم يصل إليك لكن سيصل يصيب به من يبقى يصيبك. وإن يمسسك الله بضر، والمس خلي بالك المس بيبقى خفيف، المس بيبقى خفيف، والمس زي ما قال في آية في سورة الأنبياء: ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا، يعني مس خفيفة كده خالص، يعني حاجة نفحة خفيفة خالص والعياذ بالله. فالمس نوع خفيف، وكمان قال لك المس غير اللمس، المس ممكن يكون مس من غير ما تقصد حاجة ومش عايز حاجة، يعني ايدي بتمس الكرسي لكن مش عايز حاجة بالكرسي، انما اللمس بيقصد ان هي تبقى عاوز تفهم عاوز توصل لحاجة، تلمس الشيء من غير توصل، عاوز تعرف نعومته خشونته جودته، عاوز تلمس، عاوز تستمتع وانت تلمس الزوجة. لامستم النساء، جلمسوا فيه من وراه ايه مقصد، انما المس قد يكون له مقصد قد يكون من غير مقصد مس، سبحان الله. فقال لك العلماء قالوا وان يمسسك قصد الاثنان، لان المس لا ياتي الا بإرادة الله، بإرادة، والإرادة هي بتبقى ايه بالتقدير والقصد، يعني لما اقول اريد شيئا أريد أن أفعل كذا يبقى في قلبي قصدت أن أفعل هذا الشيء، يبقى الإرادة تبقى في النفس، في داخل النفس وفي داخل القلب، الإرادة تبدأ في داخل النفس، بمعنى أنك تريد الشيء وبعدين تسعى إلى إيه؟ تحقيقه، قد تريده ولا تسعى إلى تحقيقه. بعد ما كنت عايز من الحاجة الفلانية رجعت في كلامك، تراجع أو انشغلت، وقد تريده وتسعى إليه ولا يمكنك أن تحققه، إنما الله إذا أراد شيئا لا بد أن يقع، لأن التعبير إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بمعنى أنه سيتحقق إذا أراده سيتحقق. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فإن كان من السنن الكونية زي ما قلنا مرض يبقى يكشف بأمر الله، وانت تسعى بطريقتين: اولا تدعو الله، تدعو الله ان يكشف هذا السوء والضر فيلهمك ويوجهك كيف يكشف عنك، يوجهك للطبيب المختص، يوجهك للخبير في هذا الامر. وقد يكون الضر نقصا في المال أو خسارة في تجارة أو في عملية معينة، قال لك تسعى ويقدر لك أن تخسر شيئا من المال أو تخسر موقف من المواقف، أنت بالنسبة لك ضر لكن فيه نفع لك، في خبرة. يعني تعاملت مع واحد جاب لك مصيبة، ما جاب بدل ما يأخذ بيدك وينهض بيك ويفيدك جاب لك ضرر، يبقى استفدت انت حاجة، جاك الضرر بس استفدت حاجة، انك ما تلجأش لهذا الانسان، خلاص عرف، يبقى انتفعت ولا ما انتفعتش؟ انتفعت لانك عرفت ان ده انسان ده شكلا كده يعني يقول انا اخدمه كويس وممكن يعمل الخيرات كلها، لكن لما جربت في موقف او اثنين او ثلاثة اتضح ان هو ايه، مش عند القول، يعني قوله يخالف ايه فعلا او قدرته تخالف ظاهره، فيبقى قال لك يعني. ولذلك قال لك ان وان يمسسك الله بضر، قد يكون الضر ان انت لما تعاملت مع فلان ما قدملكش مصلحه، لكن انتفعت انك عرفت هذا الشخص، يبقى لما تلجا تسعى الى تلجا لمين؟ لواحد غير، يبقى انتفعت خبره وخدت ايه معلومة ان التوجه ده لهذا الشخص او لهذا المكان او لهذه البلدة لا يفيدك، يبقى النقص بالمال. او مثلا تعاملت في سلعة معينة واشتريتها من شخص وبعتها لشخص، وبعدين اتضح ان انت يعني ما عندكش خبرة في هذا المجال فخسرت في التجارة، فتقول اغير النشاط، تغير نشاطك يبقى استفدت خبرة برضه، يبقى اصبت بضر ثم يكشف عنك بأمر الله لما تلجأ إلى أهل الخبرة في هذا المجال بأخذ بالأسباب مع التوجه إلى رب الأرباب أن يكشف عنك السوء والورطة التي أنت فيه. وقد يكشف الله عنك الضر والسوء بقدرته المطلقة من غير ما تحتاج إلى أشخاص، لا فرق من الخلق، يعني قد يغنيك بقدرته سبحانه وتعالى عن الخلق، لكن مطلوب انك تاخذ بالايه؟ بالاسباب، وفي نفس الوقت تتوكل على رب الارباب وتترك النتيجه للمالك سبحانه وتعالى جل شأنه. العلماء قالوا ايضا وقد يكون الضر اذى يصلك من الاخلاق، يعني احنا قلنا الضر اذا كان في الصحه بسبب معين او في نقص المال بسبب معين قد يقع عليك اذى من الخلق، واحد يؤذيك يغلط فيك باللسان بالكلام، واحد يؤذيك يصل إليك بالضرر في جسدك أو في مالك، أو يؤذيك تسلط عليك فيظلمك في موقف من المواقف يتسلط عليك بالظلم، طب من الذي يكشف هذا؟ تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يكشف الضر والغمة وما تعرضت له من الأذى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ولا وإلا دائما يقول لك لا وإلا معناها الأمر منحصر في القادر سبحانه وتعالى جل شأنه، هو الكاشف هو الذي يكشف الضر، لا أحد غيره ولا مخلوق ولا غيره يعني يكشف الضر سوى الله الخالق سبحانه وتعالى جل شأنه. يقول لك فيها حصر وانقصر أن الكاشف للضر هو الله. وكذلك وإن يريدك بخير، وقال لك وإن يردك بخير، الإرادة معناها أن الله سبحانه وتعالى قدر أن يأتيك الخير، ولما يعجز الخلق أن يمنعوا شيء مقدر ولسه ما جاش ابن الباري أولى، إن جاءك الخير إلى وصل إليك فلن يمنعه أحد، ما يفتح الله للناس من رحمته فلا ممسك لها، يبقى هناك يعني سبحان الله العظيم وبحمده. خلي بالك إنه يفتح الله الناس من رحمة في سورة إيه قلنا؟ سورة فاطر. هاجي لك في الآية أقول لك الغفور الرحيم هنا في الآية نفسها من العالمين. يصيب به من يشاء ويصيبه إيه؟ من يشاء العباد الغفور الرحيم. وهو الغفور الرحيم. يبقى الرحمة موجودة برضه معنا في الآية هنا إن شاء الله. طيب. وإن يردك بخير يعني مجرد إرادته بالخير لا يستطيع أحد أن يصرفه عنك. رغم العلماء قالوا رغم أن دفع الشيء قبل أن يأتي أهون من رفعه بعد أن جاء. الحاجة لسه ما جاتش ممكن تندفع، إنما الحاجة اللي جت لا ترفع. ومع هذا إذا عجز المخلوقون عن دفع ما أراده الله فهم أعجز عن رفع ما أراده مما أصابك بالفعل وأصبح حقيقة واقعة عندك. ذلك الفضل من الله. قال وإن يردك بخير فلا راد لفضله. يبقى إن مسك بضر إن مسك الضر فلحكمة، وإن أرادك الخير فبرحمة بفضل من الله. بفضل من الله يعني يجود عليك بالخير وليس ذلك يعني واجبا عليه سبحانه وتعالى جل شأنه. ولا يشترط أن يصيبك بالخير وأنت أهل له، قد يصيبك بالخير ويصيب الإنسان بالخير وهم ليس له أهل. وما محبب نجد عن الكفار متمتعون بخير الدنيا لكن يحرمون من إيه؟ من خير الآخرة إلا لم يموتوا على التوحيد. فلا راد لفضله في إشعار بأن المنة لله فيما يصيب العبادة من الخير. المنة لله فيما يصيب العبادة من الخير. لا يسند الفضل لا لذكاء ولا لخبرة ولا ليقظة، وإنما فضل من الله محض سبحانه وتعالى جل شأنه. يصيب به من يشاء من عباده. قال لك يصيب به بمعنى أنه إذا أراده فلابد أن يقع فيأتيك. إذا أراد الله لك الخير سيأتيك. بس خلي بالك هذا الفضل يصيب به من يشاء. يبقى الخير مش هيصيب كل الناس لكن يصيب إيه؟ الذي أراد الله له الخير. يقبل سبحان الله العظيم وبحمده. الأول ذكر الإرادة، ذكر الإرادة وذكر المشيئة، والإرادة والمشيئة مترادفان. إذا أراد شيئا أو شاء، زي ما يقول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. إذا أراد الله شيئا سيكون، وإذا لم يرد شيئا لن يكون. يبقى الأمر تدبير الأمور بيده سبحانه وتعالى جل شأنه. والعلماء أيضا قال لك لما يقول لك يصيب به من يشاء من عباده الخير، يعني إذا كان يراد الخير يصيب الله بالخير من يشاء، كل واحد فينا عاوز يصيبه الإيه؟ الخير. يبقى كل واحد فينا عاوز يدخل في المشيئة. طبعا عشان تدخل المشيئة تعمل إيه؟ تدخل في حظيرة القرب لتحظى بالخير من الرب. جرب عشان يأتيك الإيه؟ الخير. يعني إذا كان يصيب به من يشاء، يا رب اجعلني ممن تشاء. طب تجعلك ممن تشاء يبقى تقرب إليه عشان تبقى في دائرة القرب. ولما تكون في دائرة القرب تبقى في دائرة الحب، ولما تبقى في دائرة الحب تتعرض لنفحات الله. وفي هذا حديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رواه الطبراني وإسناده رجال الصحيح. قال الألباني هو حسن سنده حسن. عن أنس بن مالك خادم رسول الله رضي الله عنه وصلى الله على سيدنا محمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا اللي عاوز يصيبه الخير يبقى يعمل ايه؟ يتقرب الى الله فيقول لك سيدك محمد صلى الله عليه وسلم افعلوا الخير دهركم في كل لحظة من لحظات العمر، افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، لأنك لما بتتقرب إلى الله بتتعرض إليه لرحمته، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. يقول العاز يدخل في المشيئة ويأتيه الخير من الله سبحانه وتعالى جل شأنه، يقبل يتعرض لنفحات الله، والتعرض لنفحات الله بذكر بشكر بسجود بركوع بطاعة بتوبة بكل الخير الذي تعلمناه من كتاب الله ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، وسألوا الله مع هذا، يبقى تتعرض لنفحات الله وتطلب حاجة ثانية، وسألوا الله، سألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. شوف الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام بيدي لك وصفة كاملة، بيديك وصفة كاملة، يبقى تعرض لنفحات الله اطلبوا الخير. في نص الحديث في الرواية قال اطلبوا الخير، أنا قال افعلوا الخير للتقرب إلى الله، وبيقول لك اطلبوا الخير دهرك، تطلب الخير من الله سبحانه وتعالى وتسعى وتأخذ بالأسباب فيه. وبعدين وسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. وما في أفضل من شيء من الستر، ليس هناك أجمل من الستر، لأن الإنسان لا يخلو من عيوب، والإنسان لا يخلو من عورات، لأن ستر العورات مش العورات البدنية بس، ستر العورة مش انك تلبس جلابية تستر العورة، ده شيء جميل، والحمد لله أن رزقنا ما نستر به عوراتنا. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، حاجة كمان زينة وجمال وحاجات حلوة، لكن في عورات معنوية، في عيوب معنوية لو ظهرت من الإنسان، الإنسان في عيوب كثيرة، ما من إنسان إلا وفيه، لأن الإنسان خلق ضعيفا، ومن مظاهر الضعف نبقى فيه عورات، يعني فيه عيوب، يعني نفسية أو ذهنية أو في قدرته الذهنية أو النفسية، هذه العيوب لو ظهرت ربما تعرض للإهانة، ربما تعرض للاستخفاف، ربما تعرض للاستغلال، يستغل ويحتكر أو يحتقر، ما في نفوس ضعيفة البشر، إذا كان في ناس متواضعة وناس طيبة وناس سوية، في ناس ما مختلة والعياذ بالله، لم يعرف إن في واحد نقص معين، يعني مثلا يعرف إن في واحد عنده فيه شيء من البساطة، يعني أو نقول يعني التلقائية أو الفطرية أو السذاجة، يغتل يستغل هذه السذاجة ويحتكره ويسحب كل اللي معاه، يبقى يعني لما لو ستر الله عورة هذا الإنسان البسيط يبقى مش هيستغل هذا الإنسان الإيه الاستغلالي الحقير، يقول لك يعني فرصة إنه ما يعرفش يحسب فخش معاه أضحك عليك. فيه واحد يعني زي ما حصل السنة اللي فاتت واحد واثنين وثلاثة من التجار اللي بيتاجروا في البلح في الوادي الجديد خسروا، بعثوا أرسلوا بلح بالمليون واثنين مليون وأكثر من كده، وما حدش يديهم فلوس، تغلوا ناس كده والعياذ بالله، ناس من منتهى الإجرام ياخد بضاعة من اثنين مليون جنيه ويقول لك بضاعتك ما نفعتش ما مشاتش ما شفتش منك حاجة، والناس والعياذ بالله يعني في ورطات، واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة في ورطات، في ناس أصابتها أزمات مرض قلبية بسبب هذا البلاء، يعني هو وعند محصول وجمع محصول من أكثر من واحد وخذ من جيرانه وأصحابه وقرايبه وقال لك انا مستفيد الرجل هياخد بسعر كويس السنة اللي فات كان السعر ما شاء الله ادي بالسعر الكويس خد السعر فين الفلوس فين الفلوس فين الفلوس مفيش فلوس والناس في حيث مايس والحيث مايس والعياذ بالله ويقول لك انا خد وانا مش فلوسي يقول لك انا جمعت البلح مش بفلوسي ده انا خدت من فلان وفلان وفلان وعشمتهم قلت له انا ابيع السعر بكذا وهات يا فلان هشغل لك القرشين اللي معك يا فلان هشغل لك القرشين اللي معك يا فلان هشغل كل واحد طبعا عنده امل انه يستثمر ما معه من المال ده من 20,000 ده 50,000 ده 100,000 جمع المليون جاب البلح باع اول مره جاله مليون ونص جاب بلح بالمليون ونص باع بالمليون ونص ثالث مره بيجي 2 مليون ما خدش فلوس إنا لله وإنا إليه راجعون يعني اللي كسبهم في أول الموسم وفي نصف الموسم نهبهم هذا الفاجر أخذهم الفاجر مش واحد أكثر من واحد فاجر ولا يزال بل إنسان ده ناس بتستغل ناس بتستغل السذاجة والطيب يعني النهاردة واحد يقول له احنا في الجنازة يقول لي امبارح اللي نتكلم احنا راجعين من الجنازة يقول اللي موسم البلح والسعر السنادي والظروف وال البلح قاعد ما حدش عايز يشتري ما حدش عايز ياخد وقلنا طب السنه اللي فات حصل كذا وكذا قال لي وفلان كان عنده مبلغ كميه وردها بس واخد اشغالات على تاج ومضيع على شيكات هو ده الفطان هو ده التوفيق من الله هو التأييد والتوفيق من الله نسأل الله ان يستر عوراتنا وان يؤمن روعاتنا يعني لا نتعرض لما يروعنا ويخيفنا مما يتوقع منه الخوف اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وذلك من الدعاء وانت خارج ليل صبح صلاة الصبح يقول اللهم اني اسألك العفو والعافية اللهم عافني في نفسي عافني في أهلي عافني في مالي عافني في بدني عافني في دنياي عافني في أخراي عافني في ديني عافني في دنياي عافني في أخراي استر عوراتي وآمن روعاتي استر عوراتي وأمن روعاتي يقولها وانت خارج كده نسأل الله أن يتحقق لنا ولكم هذا بفضل الله ويجزى الله عنا نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يقول ربنا يعني يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور يصل إليك الخير وإن كنت مقصرا أو مسيئا يتجاوز عن سيئاتك ويعفو عنها ويأتيك بالخير الرحيم من رحمته يأتيك الفضل ويأتيك الخير سبحانه وتعالى جل شأنه فاضل كده خمس دقائق جاء في آخر السورة إعلان أخير قل ولما يأتي كلمة قل معناها يعني إيه اهتمام بالأمر قل يا أيها الناس والنداء نفسه نوع من الاهتمام يعني فيه تنبيه يا أيها الناس كل الناس الذين يسمعون في مكة والذين يسمعون القرآن الناس في هذه اللحظة وإلى أن تقوم الساعة قل يا أيها الناس الخطاب لأهل مكة قد جاءكم الحق من ربكم قد جاءكم الحق من ربكم قد تحقيق جاءكم نقول حاجة جت لك لحد عندك جاءكم يعني لكم لمصلحتكم قد جاءكم الحق في حد يكره الحق كل الناس يحب ليه يحب الحق مش واحد يقول احب الباطل ابدا حتى اللي عايش في الباطل ويتجرع باطل ويشرب باطل وياكل باطل ويتكلم باطل ويتنفس باطل ويسعى باطل برضه بيقول انا ايه على الحق وبحب الحق فاذا كانت الفطره تقول انك تحب الحق وتحب العدل فقد جاءكم الحق من مين من ربكم كمان من رب رؤوف رحيم مرب يحب لكم النفع والصالح يبقى جاءكم الحق قد جاءكم الحق من ربكم الذي يربيكم بنعمه ويربيكم بشرائعه يبقى فيه نفيها منفعة محققة في منفعة لكم محققة، لأنها جاءتكم ممن يربيكم ويربكم بنعمة سبحانه وتعالى جل شأنه. فإذا كان جاءكم الحق من ربكم يبقى طبيعي أنكم تنتفعوا بهذا الحق وتأخذوا به وتتمسكوا به. لكن الناس، مش كل الناس هتمسك ولا ينتفع بهذا الحق. فجاءت الفاء عشان تفرع، أقول لك بعد كده إذا كان جاءك الحق ممن يحبك ومن يريد لك المصلحة والخير، فإن فمن أخذ بالحق واهتدى فلنفسه ومن ضل إنما يضل عليه. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. فمن اهتدى يعني عرف أن هذا هو الحق وأن الأخذ به واجب حتما، يبقى اهتدى، فإنما يهتدي لنفسه. وقال لك فمن اهتدى يعني عرف أن هذا هو الحق وأن الأخذ به واجب والمنفعة، فإنما يهتدي لنفسه. يهتدي لنفسه، قال لك جاء الفعل المضارع، يعني حتى لما الكفار يسمعوا هذا الكلام يستقبلوه فربما ينتفعوا به فيهتدوا في المستقبل. فإنما يهتدي لنفسه. كما أن الكفار أيضا كانوا أحيانا يمنون على رسول الله، يعني إذا كنت عاوزنا نسمع كلامك، يعني عايزين منك تعملنا شوية حاجات كده. وقال الذين كفروا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. لكن كمان أنت تؤمن لنفسكم ولا تؤمن للنبي محمد؟ أنت عاوزين كمان، عاوزين بير، عاوز طلع لهم بير في الواحة الخالد، طلعنا 10 أبيار عشان نؤمن بيك. هو ده طريقة دي، ولا أنت لما الهداية لنفسك ده أنت اللي هتنتفع، يبقى طلع لك بير عشان تنتفع، يعني عاوز بير في الدنيا عشان يهتدي للحق والخير. فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسه، ومن ضل إنما يضل عليها، ومن ضل فإنما يضل عليها. وأنت لن تسأل يا محمد عن هدايتهم، وما أنت عليهم بوكيل، والوكيل هو الذي تسند إليه الأمور ويسأل عنها. الوكيل أنت توكل بإنسان، معنى تسند إليه مصلحة، تسند إليه الأمر، يقول له اعمل الحاجة الفلانية. الله يقول لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لست عليهم بمسيطر، وما أنت عليهم بوكيل، وما أنت عليهم بحفيظ، يعني أمرهم لا يسند إليك، إنما أنت الذي يسند إليك البلاغ فقط، وما أنت عليهم بوكيل. قل يا محمد وما أنا عليكم بوكيل. وفي سورة الزمر يقول وما أنت عليهم بوكيل. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. وأنت يبقى المطلوب منك يا محمد، واتبع ما يوحى إليك، واتبع ما يوحى إليك، تبعه اعمل به وبلغه، اتبع ما يوحى إليك، واصبر واصبر حتى يحكم الله. ولما قال اصبر حتى يحكم الله، يبقى فيه حكم، يبقى فيه فريقين يحكم بينك وبين إيه؟ وبين الذين لم يستجيبوا لك. يبقى يحكم الله، وإذا حكم الله فيحكم بالإيه؟ بالحق والعدل، يحكم بالحق والعدل. واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، يعني الله سيفصل بينك وبين هؤلاء فسيرفعك في المقام الأعلى، وهم إن لم يؤمنوا سيكونون في السعير والعياذ بالله. بل في الدنيا ينصر الله أنبياءه ويعزهم، وينصر أولياءه ويعزهم، ويخذل أعداءه ويذلهم، وهو خير الحاكمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا بما ينفعنا، وأن يزيدنا علما بذا ختمت سورة يونس. ونسأل الله التوفيق والتيسير لما يأتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم.